يجب في 30 من البحر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، ثم في كل 30 تبيض وفي كل 40 مسنة. ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت محاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا. أصل: ويجب في 40 من الغنم شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، ثم كل 100 شاة، والخلطة تصير المالين كالواحد. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت محاض، وإذا كان النساب كله ذكورا. فصل: ويجب في 40 من الغنم شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، ثم كل 100 شاة، والخلطة تسير المالين كالواحد. من المعلوم أن النصاب شرط لوجوب الزكاة، فإذا كان عند المرء نصاب ثم في أثناء الحول نقص ثم بعد أيام تم النصاب، فهل ينقطع حوله أم يستمر؟ إذا لم يكن نتيجة تصرف منه فرارا من الزكاة، أو لم يكن انقطع يعني نقص ما زال ولا باع، إذا لم يكن تصرفه فرارا من الزكاة فإنه ينقطع الحول ويستأنف إذا تم النصاب حولا جديدا، فإن كان فرارا من الزكاة فإنه يعامل بنقيض أصله. وإذا باعه بجنسه أو بغير جنسه فهل ينقطع الحول؟ إذا كان البيع بجنسه فلا ينقطع الحول، وإن كان بغير جنسه ولم يكن فرارا من الزكاة انقطع الحول. لا بد أن نلاحظ هذا، إذا كان قصده الفرار من الزكاة في تصرفه فإنه يعامل بنقيض قصده وتؤخذ منه الزكاة. إذا أبدل الذهب بفضة، أو أبدل الفضة بذهب، أو أبدلهما بعروض تجارته، فهل ينقطع الحول؟ لا ينقطع الحول، لأن هذه كشيء واحد. وإن أبدله بنصاب من جنسه أو بغير جنسه فهل ينقطع الحول؟ أبدل ما عنده بنصاب من جنسه أو من غير جنسه، أبدل الغنم مثلا بغنم أخرى أكثر منها، أو أبدل الغنم بإبل بنصاب من الإبل، عنده 40 شاة أبدلها بخمس من الإبل، فهل تجب الزكاة أم ينقطع الحول؟ ينقطع الحول، سواء إذا كان بغير جنسه، وإن كان بجنسه فلا ينقطع الحول. باع خمس من الإبل بثمان، فهل ينقطع الحول؟ لا. باع 40 شاة ب60 شاة، فهل ينقطع الحول؟ لا. وهل تجب الزكاة في عين المال أم في الذمة؟ تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، يعني لو تلف المال فإنها تكون بذمة صاحب المال. النماء بعد وجوب الزكاة تؤخذ عليه الزكاة أم لا؟ وكذا النماء من الزكاة، هل يكون لرب المال أم للزكاة؟ يكون لرب المال حتى ولو كان النماء من الزكاة، يعني مثلا عنده 40 شاة ولدت، بعد وجوب الزكاة ما الذي يجب عليه؟ شاة واحدة، هذه الشياة مجموعة كلها بما فيها الشاة الزكاة ولدت كل واحدة سخلتين فصارت 120، أو زادت على 120، فما هو الواجب عليه؟ شاة واحدة. وهل تجب الزكاة مع عدم تمكنه من الأداء؟ نعم، تجب الزكاة وإن كان المال غائبا، لكنه لا يلزم بالتسديد إلا من المال. وهل لهذا شبع في العبادات؟ الوجوب مع عدم إمكان الأداء؟ نعم، الحائض يجب عليها الصيام، والمسافر يجب عليه الصيام، ولا يجب عليهما الأداء. لو تلف المال بعد وجوب الزكاة فهل تسقط؟ لا تسقط إلا في حالة واحدة، إذا كان التلف قبل استقرار الوجوب، وهو قبل أن توضع الحبوب أو الثمار في الجريمة. إذا مات وعليه دين برهن ودين بغير رهن وعليه زكاة، فما حكم الزكاة حينئذ؟ هل تأخذ حصتها مع الدين أم لا؟ لتفصيل أكثر، إذا مات وعليه دين برهن ودين بغير رهن وعليه زكاة، فكيف يؤدى عنه؟ يبدأ بماذا؟ يبدأ بالدين الذي فيه رهن، ثم تأخذ الزكاة حصتها من التركة إذا لم تكفي لسداد الدين والزكاة. إذا لم تكفي لسداد الدين والزكاة فإن الزكاة تأخذ حصتها. من يوضح لي هذا بمثال؟ عليه دين برهن وعليه دين بغير رهن وعليه زكاة، وتركته لا تفي بما عليه. هالك ترك 10,000 وعليه 15,000 ريال، من ضمنها 5,000 الزكاة الثلث، يعطى كل واحد حصته، يعني نصيبه إلا ثلث. إذا كان نصيب الزكاة مثلا 3,000 فإنه يعطى لها 2,000. وهل تقدم النذر على الزكاة أم تقدم الزكاة على النذر؟ إذا كان النذر معينا فيقدم النذر، وإذا لم يكن معينا فتأخذ حصتها منها. ومثله كذلك الأضحية المعينة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة بهيمة الأنعام. زكاة بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام، المراد ببهيمة الأنعام اصطلاحا هي الإبل والبقر والغنم، ولا يدخل فيها بقية الأنعام وإن كانت بهيمة وتؤكل. وسميت بهيمة لأنها لا تفصح، لا يفهم لكلامها، لا يفهم لقولها لما تقوله تلفظ به، لا تفصح. وأنعام لأنها نعم تؤكل. والأصل في إطلاق الأنعام على الإبل خاصة، ولا تطلق الأنعام على البقر وحدها أو على الغنم وحدها، وإنما تطلق عليها مع الإبل. فلا تقول للغنم فقط هذه نعم فلان، لا يقال لها نعم إلا إذا كانت مع إبل، والإبل يطلق عليها نعم وحدها لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، التي هي الإبل الحمر. وهي الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم. تجب الزكاة في إبل بخاتي أو عراق. بخاتي أو عراق. البخاتي هي إبل البخت المعروفة التي لها يوجد لها سنامين، لكل لها سنامين، ليست بعربية في الأصل، فتجب فيها الزكاة كما تجب في العراب. العراب العربية والبخاتي غير العربية، وهي المعروفة بسنامين أو تختلف عن الإبل العربية. وبقر أهلية أو وحشية. ومن أهلية أهلية أو وحشية، البقر الأهلية المعروفة، والوحشية هي بقر الوحش إذا ربيت، إذا كانت سائمة وأخذت وجعلت سائمة الحول أو أكثره، يعني كأن تكون مصيدة بشبك واسع ترعى فيه الحول أو أكثر الحول، فإنها تجب فيها الزكاة. ومن البقر الجواميس، وهي من أجود أنواع البقر وأكثرها لبنا. وغنم دان أو معز أهلية أو وحشية. والغنم كذلك تجب فيها سواء كانت ضأن وهو ما له غنية، أو معز وهي التي لها ذيل قصير، وسواء كانت أهلية المعروفة عندنا أو وحشية يعني متوحشة، يعني يكون عنده غنم كثيرة متوحشة وضع لها شبكا واسعا ترعى فيه لا تعلف، أما إذا كانت تعلف فلا تكون سائمة. إذا كانت لدر ونصل لا لعمل. إذا كانت للدر، للدر يعني للحليب، أو مربات للنسل، لا إذا كانت متخذة للعمل، يعني تكون عنده إبل متخذة للسقي أو بقر للسقي، أو إبل متخذة لحمل، لحمل الأثقال تحمل من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان ولو كانت كثيرة، فإنها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيما اتخذ للدر أو النسل، لأنها هي التي تنمو وتزيد والزكاة مواساة بما ينمو أو يتوقع فيه النمو، لما ينمو حقيقة أو يتوقع فيه النمو أو قابل للنمو. وكانت سائمة أي راعية للمباح الحول أو أكثره. وهذا شرط في وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، يعني التي ترعى الحول أو أكثره. السائمة هي التي ترعى من الشيء المباح، ترعى في البر لا تعلف ولا يجمع لها العلف، بل متروكة ترعى. وتكون سائمة الحول أو أكثره، لأن أكثر الشيء له حكمه. لو قلنا الحول فقط لربما أعلفها صاحبها يوما أو أسبوعا أو شهرا فسقط حق الفقراء فيها، وقد يعرض عارض مثلا يعرفها صاحبها، قد تعجز عن الذهاب فيعرفها أو يمنعها عن الذهاب بسبب مطر أو بسبب رياح أو بسبب خوف لصوص، فيمنعها يوما أو يومين ويعرفها، ثم نقول هذه ليست بسائمة. لا، المدة اليسيرة لا تؤثر، بل الحكم للأكثر. إذا كان أكثر الحول أنها سائمة فتجب فيها الزكاة، وإن كان أكثر الحول أنها تعلف وقد يخرجها للبر شهرا أو شهرين في السنة فلا تجب فيها الزكاة، فالحكم للأكثر والغالب. في حديث فهد بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث الصديق: وفي الغنم في سائمتها إلى آخره. وفي هذين الحديثين بيان أن الزكاة تجب بالسائمة، تجب بالسائمة في كل 40 في كل إبل سائمة، ولم يقل في كل إبل بل قال في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون. وحديث الصديق رضي الله عنه الذي بعث به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الغنم في سائمتها، إلى آخره، آخر الحديث. فلا تجب في معلوفة ولا إذا اشترى لها ما تأكله أو جمع لها من المباح ما تأكله. فلا تجب في معلوفة إذا كانت مربوطة في البيت ويعلفها، أو اشترى لها ما تأكله، اشترى لها شعير أو تمر أو طعاما لها، أو جمع لها من المباح ما تأكله. إذا كان يجمع لها، يحش لها الحشيش ويقدمه لها وهي في حظيرة مثلا، فلا تعتبر سائمة. وإن كان المجموع مباحا، لأن المجموع يحتاج إلى جهد من جامع، فعفي عن الزكاة لهذا. فإن كانت هي تأكل بنفسها وجبت فيها الزكاة. ويجب في 25 من الإبل بنت مخاض إجماعا، وهي ما تم لها سنة، سميت بذلك لأن أمها قد حملت، والماخض الحامل، وليس كون أمها ماخضا شرطا، وإنما ذكر تعريفا لها بالغالب أحوالها، بغالب أحوالها. فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض. بدأ بالإبل لأنها أفضلها، وبدأ فيما زكاته من الإبل، وإلا فإن نصاب الإبل كم؟ 5. نصاب الإبل 5 فيها شاة، و10 فيها شاتان، و15 فيها 3 شياه، و20 فيها 4 شياه، و25 فيها بنت مخاض. بنت مخاض ما هي؟ بنت مخاض يعني أمها ماخض، أمها ماخض يعني حامل. والغالب أن الفصيل تحمل أمه متى؟ إذا كان قارب إتمام السنة فإنها تحمل، يعني تحمل بعد وضعه بسنة، هذا هو الغالب. والواجب ما له سنة، ولا يشترط أن يكون أمه ماخض أو ليست الماخض. يعني إذا تم للبعير سنة أنت فإن هذا يجزئ عن 25 من الإبل، و25 يؤخذ عنها بنت يعني أنثى من الإبل لها سنة ودخلت في السنة الثانية. فإن كانت 24 فكم فيها؟ 4 شياة. وبهيمة الأنعام لا يؤخذ شيء عن وقصها، الوقص هو ما بين الفريضتين، مثلا 5 فيها شاة واحدة، 10 فيها شاتان، 7 أو 8 فيها شاة ونصف، لا فيها شاة واحدة، من 5 إلى 9 كلها شاة واحدة، 10 شاتان. ويجب فيما دونها أي دون 25 في كل 5 شاة بصفة الإبل إن لم تكن معيبة. وفي 5 من الإبل كرام ثمان شاة كريمة سمينة، فإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة سفيهة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، ولا يجذب بعير ولا بقرة ولا نصف شاطئ ولا نصف شاطئ. ويجب فيما دونها أي دون 25 في كل 5 شاة، فيجب في 5 من الإبل سمينة ثمينة شاة سمينة ثمينة، وفي 5 من الإبل متوسطة شاة متوسطة، وفي 5 من الإبل ضعيفة معيبة يجب فيها شاة صحيحة تنقص قيمتها عن السليمة الصحيحة ولا تعتبر معيبة، يعني لا يقبل في الزكاة معيبة. 5 من الإبل معيبة، نأخذ شاة معيبة؟ لا، وإنما نأخذ شاة تقل قيمتها عن قيمة السمينة الغالية بقدر نقص الإبل، ولا نأخذ معيبة. وفي 10 شاتان وفي خمسة عشرة 3 شياه وفي 20 4 شياه إجماعا في الكل. يعني هذا مجمع عليه لأنه منصوص عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف في ذلك. وفي 36 بنت لبون ما تم لها سنتان لأن أمها كان قد ودعت غالبا فهي ذات لبن. فإذا زادت عن 25 إلى 26 27 إلى 30 إلى 35 كم فيها؟ فيها بنت مخاض إلى 35. فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون. ما هي بنت لبون؟ بنت لبون هي التي غالبا أمها حملت ووضعت فهي ذات لبن، أمها ذات لبن ليست هي، أمها حملت ووضعت، كم تحمل وتضع؟ لسنتين، يكون لهذه البنت 2 سنين، السنة الأولى لا تحمل الأم، والسنة الثانية تحمل، ويكون في مبدأ السنة الثالثة وضعت. الأم ذات لبن كم في 36؟ إذا صارت 35 كم فيها؟ بنت مخاض. في 36 بنت لبون، وتستمر هكذا إلى 46. فخمس وأربعين فيها كم؟ فيها بنت لبون. 46. وفي 46 حقة ما تم لها 3 سنين لأنها استحقت أن يطرقها الفأل وأن يهمل عليها وتركها. وفي 46 ما بين 36 إلى 35 كم فيها؟ فيها بنت لبون. في 36 إلى 45 هذه فيها حقة. حقة كم؟ لها 3 سنين. وسميت بهذا الاسم حقة لأنه يحق أن تركب، تستطيع أن تركب وأن يحمل عليها الحمل وأن يطرقها الفحل، يعني عندها استعداد للحمل، عندها استعداد لحمل الأثقال، وعندها استعداد لأن تحمل، لأن يطرقها الفحل، فسميت حقة، وهي التي تم لها 3 سنين ودخلت السنة الرابعة. وفي 61 جزعة للزال المعجمة ما تم لها 4 سنين لأنها تجزع إذا سقط سنها، وهذا أعلى سن يجب في الزكاة. وفي 61 جزعة من 46 إلى 60 كم فيها؟ حقة. من 46 إلى 60 فيها حقة، فإذا زادت 1 عن 60 صارت 61 ففيها جذعة، والجذعة هي التي سقطت سنها، وهي التي تم لها 4 سنين ودخلت السنة الخامسة، والجذعة هي أعلى سن في زكاة الإبل. ما تؤخذ التي فوق الجذعة في زكاة الإبل؟ فأعلى سن وما تم لها 4 سنين ودخلت في السنة الخامسة. ونعرف أن بنت المخاض والجذعة تجبان عندما يكون نصابا واحدا. بنت مخاض في 25 إلى 35 ثم بعد ذلك ينتهي دورها، ما تقبل بعد ذلك. إذا زادت الإبل عن 35 صارت 36 انتهت بنت المخاض. الجذعة تؤخذ من 61 إلى 75، من 61 إلى 75 تؤخذ جذعة، ثم بعد ذلك إذا زادت عن هذا انتهى دور الجذعة. وبقي عندنا بنت اللبون والحقة، فبنت اللبون والحقة تستمران معنا بالغة ما بلغت الإبل، وأما بنت المخاض فأدنى النصاب، والجذعة هي أعلى سن تجب ثم تنتهي مرة واحدة إذا كان نصابا واحدا، أما إذا زاد فلا. والتي تستمر معنا هي الوسط، ودرجاته درجات الإبل التي تؤخذ فيها الإبل 7، ثم تستقر الفريضة بعد ذلك. ما هي؟ بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة، بنت لبون، بنت لبون حقتان، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في الدرجة السابعة، تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة كما سيأتينا. فعرفنا أن بنت المخاض تؤخذ في أدنى النصاب، وفي الجذعة تؤخذ في أعلى نصاب بالنسبة لما يؤخذ فيه رأس واحد، ثم يتكرر بعد ذلك يتعدد صاب، هذا يعتبر وقص لا زكاة فيه. وفي 76 بنت لبون وفي 91 حقتان إجماعا، وفي 76 بنت لبون، يعني بنت لبون وبنت لبون أخرى اثنتان، وفي 91 حقتان، حقة لها 3 سنين ودخلت في الرابعة وأخرى مثلها. فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون، فإذا زادت عن 120 واحدة ففيها 3 بنات لبون. فإذا كانت 120 فقط كم فيها؟ 120 فيها حقتان، 120 فيها حقتان، إذا زادت واحدة صار فيها 3 بنات لبون، ثم تستقر الفريضة. لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عند آل عمر بن الخطاب، عند آل بن أو عمر بن الخطاب، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ثم تستقر الفريضة بعد 121 من 90، من 91 إلى 120 فيها حقتان، والتسعون كم فيها؟ تسعون بنت لبون، 90 إذا صارت 190، 191 ففيها حقتان، 90 فيها بنت لبون. ننتبه للحد الأعلى لكل نصاب والحد الأدنى للذي يليه. ثم في كل 40، يعني بعد 121 يكون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فإذا صار عنده 150 من الإبل فكم يجب فيها؟ 150 3 حقاق، 150 3 حقاق، لأن 50 و50 و50، 160 كم فيها؟ 4 بنات لبون، 170 تستقر، يكون وقصها بالعشرة فقط، ما بين 10 و10 وإلا فهي ثابتة، 170 كم؟ 3 بنات لبون وحقة، يعني 3 بنات لبون 120 و50 حقة، 180 كم فيها؟ حقتان وبنتا لبون، 100 فيها حقتان و80 فيها بنتا لبون، 100 90 كم فيها؟ تستمر معنا. حقة بنت لبون، حقة بنت لبون. ثلاث حقاق وبنت لبون 200 يكون بالخيار، إن شاء أخرج 4 حقاق أو 5 بنات لبون. وفي 130 حقة وبنت لبون بعد 120. 120 كم فيها؟ فيها حبتان. 120 واحد فيها 3 بنات لبون. بعد ذلك 130، 140، 150، وهكذا تكون حقة وبنات لبون وبنت لبون بعدد ما ينطبق عليه. للحقة 50 ولبنت اللبون 40. وفي 140 ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وفي 130 حقة وبنت لبون. حقة يعني 50، وبنت لبون كم؟ 80. 50 و80 كم؟ 130. وفي 140. وفي 140 حقتان وبنت لبون. حقتان وبنت، حقتان للمئة وللأربعين بنت لبون. وفي 150 3 حقائق. حقة وحقة وحقة حقة. وفي 160 4 بنات لبون. 40 و40 120 و40 80 المجموع 160. وفي 170 حقة و3 بنات لبون. 3 بنات لبون 120، يبقى 50 عليها حقة. وهكذا فإذا بلغت 200 خير بين 4 حقاق و5 بنات لبون. ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة فله أو يعدل إلى فله أن يعدل إلى بنت مخاد ويدفع جبرانا أو إلى حقة ويأخذه وهو شاتان أو 20 درهما. إذا وجب على المرء أن يدفع بنت لبون، ما عنده بنت لبون، ما وجد في إبله بنت لبون، وإنما عنده أصغر حقة، وإنما عنده أصغر بنت مخاض أو حقة أكبر منها، وبنت اللبون غير موجودة، نأخذ منه الصغرى أم الكبرى أم لا نأخذ هذه ولا هذه؟ الواجب عليه بنت لبون، ما عنده بنت لبون، نقول نأخذ ما دونها ونأخذ منه جبرانا. ما هو الجبران؟ شاتين يجبر النقص. عليه بنت لبون، نأخذ منه بنت مخاض وشاتين، أو نأخذ منه حقة ويعطيه المصدق شاتين. إن أخذ أقل أخذ معه جبرانا شاتين، وإن أخذ الأكبر أعطاه المصدق شاتين. ويجزي شاة، والجبران هو شاتان وعشرون درهما أو 20 درهما. شاتان هذا يعتبر جبران، إذا أخذنا منه الأكبر نعطيه شاتين، أخذنا منه الأصغر هو يدفع معه شاتين، أو 20 درهما في ذلك الوقت، والآن بحسبه. ويجزئ شاة وعشرة دراهم. ويجزئ شاة يعني يجزأ، يصير نصف الجبران من هذا ونصفه من هذا، لأن الشاة مقومة في ذلك الوقت بعشرة دراهم. ويتعين على ولي مهجور عليه إخراج عدول مجزئ ولا دخل لجبران في غير إبن. ويتعين على ولي مهجور عليه، الوصي أو الولي عنده مال يتيم يخرج زكاته، عنده مال لمجنون يخرج زكاته، عنده مال لشيخ كبير هرب معتوه محجور عليه وصي مثلا يخرج زكاته، كم يخرج؟ يخرج أقل مجزئ، يخرج أقل مجزئ. أما إذا كان المخرج يخرج من ماله وعليه بنت مخار، عليه بنت مخار وقال أنا أطلب من الله الثواب فأعطي حقة أو أعطي جذعة، أو عليه بنت لبون وقال أدفع حقة، أدفع بنتي لبون، نقبل أم لا؟ نقبل، لأنه إذا أعطى الأكثر قبلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث المصدق فبين له المصدق ما يجب عليه فقال إن هذا الواجب لا يحمل عليه ولا يستفاد منه في درع، وإني أعطي ربي الأجود يريد أن يدفع أكثر. فقال المصدق لا أقبل منك إلا ما أمرت بأخذه، لا أخذ منك أكثر من الذي عليك، وإن شئت أن تلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له كما قلت لي فلك ذلك. فلحق الرجل برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره قال إني أريد أن أدفع أكثر مما يجب علي، لأن المطلوب مني لا يحمل عليه ولا يرجى لدرع، لا يستفاد منه لا في ركوب ولا لبن، أريد أن أدفع ما يستفاد منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك هو الواجب عليك، وإن أعطيت أكثر أثابك الله وقبلناها منك. يقول ولا دخل لجبران في غير إبل، يعني غير الإبل لا يؤخذ فيها الجبران، البقر والغنم لا يدفع فيها جبران، يعني أقل من السن ويدفع المصدق ويدفع دافع الزكاة جبرانا، أو يقبل منه الأكثر الأعلى سنا ويعطى جبرانا، لا، وإنما يؤخذ منه السن المطلوبة فقط، فإن تعذرت ودفع من نفسه سنا أكبر قبلت منه ولا يعطى شيئا بدل ذلك. والوقص خاص بالإبل فقط، بالبهيمة الأنعام خاصة، لأن زكاة النقدين والحبوب والثمار وعروض التجارة كل هذا على حسب العشر، يعني نسبة معينة تزيد بزيادة المال وتنقص بنقصه. أما زكاة بهيمة الأنعام ففيها الوقص، يعني الشيء الذي بين المقدرين معفو عنه لا زكاة فيه. فمثلا في 24 كم؟ 4 شياه، وفي 20 4 شياه، فالأربع التي تزيد عن 20 لا مقدار لها بالزكاة. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، حتى 35 فيها بنت مخاض، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، حتى تبلغ 45 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 46 ففيها حقة. وهكذا وقوله ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين ذكرا كان البعير أو أنثى نص عليه. ولو كان البعير أو البقرة أو نصفا أو نصف الشاتين أكثر قيمة من الشاة لأنها غير منصوص عليه. وقيل تجزئ إن كانت قيمته قيمة شاة وسط وأكثر بناء على إخراج القيمة وفاقا لأبي حنيفة لحديث عبي بن كعب قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا فمررت برجل فلما جمع لي ماله فلما جمع لي ماله فلم أجد فيه إلا بنت مخاض. يعني الواجب عليه بنت مخاض فقط. الواجب عليه لم أجد فيه يعني ما يجب عليه فيه إلا بنت مخاض. ليس معناه أنه ما وجد بنت المخاض أو ما وجد إلا بنت المخاض. الواجب عليه يعني ما وجب عليه في مال هذا إلا بنت مخاض جمع المال كأنه ما بين 25 إلى 35 هذا ماله ما عنده غيره. يقول لم أجد فيه إلا بنت مخاض يعني ما يجب عليه إلا هذه الست. فقلت له أد بنت مخاض فإنها صدقتك. فقال ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر. يعني بنت المخاض ما أقبل أن أعطيها لربي لأنها لا فائدة فيها لا لبن ولا عقوق. رحمه الله. وما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة فتية سمينة فخذها. فقلت ما أنا بآخذ ما لم أمر لأنه خشي أن يكون ظلما. قال ما آخذ شيئا لم أمر به. هذا المصدق قيل له خذ مثلا من فلان بنت مخاض ما قبل أن يأخذ منه أكثر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. يعني لا يجوز لك أن تظلم الغني من أجل الفقير ولا تظلم الفقير من أجل الغني. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أحببت أن تعرض عليه ما عرضت عليه ففعل. يقول إن أردت أن تبذل هذا فادفعه إلى رسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يملك أن يأخذه أو يرده. أما أنا مأمور فلا آخذ إلا ما أمرت به. نعم الرسول هذا أبي بن كعب رضي الله عنه يقول ما آخذ أكثر مما كلفت به. وإن شئت أن تذهب إلى الرسول وتعرض عليه ما عرضت علي فأنت بخير. نعم. وخرج بها معي حتى قدمنا عليه فقال له ذلك الذي عليك فإن تطلع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل ذلك الذي عليك يعني الذي عليك وما أخبرك أبي بن كعب فيه هو بنت المخاض فقط. نعم. ذلك الذي عليك فإن تطوعت بخير حاجرك الله فيه وقبلناه منك. الله يحجرك ونحن نقبل الأكثر. إذا كان يجب عليك بنت مخاض ودفعت جزاءه فحسن الله يثيبك على ذلك لأنك بذلتها لله ونحن نقبل السائد ما دام بطيب خاطر منك. فقال ها هي زه يعني هذه وتركها فقبلها ودعا له بالبركة. رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح أو حسن. وزاد عبد الله أن الراوي أخذ منه ثمن معاوية 30 حقة. هذه الرواية الأخرى أن هذا الرجل أخذت منه زكاته في زمن معاوية 30 حقة. 30 حقة زكاة كم من الإبل؟ من يقول لي بسرعة؟ ألف وخمسمائة. بدل من كونها ما بين 25 إلى 35، وحينما دفع زكاة أكثر مما يجب عليه يقول أخذ منه المصدق بعد فترة 30 حقة، يعني زكاة 1500 من الإبل، بارك الله له في ماله بسبب دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم وطيب خاطره بالزكاة، أنه دفعها طيبة بها نفسه ودفع أجود، فقبل الله منه ذلك وبارك في ماله. دفع زمن معاوية زكاة 30 حقة بدل من 25 إلى 35. وقال النووي: فلو بذل الحامل ونحوها قبلت منه عند أهل العلم كافة إلا داود، وقوله مزيف لا أصل له. وقال أيضا: واجبها الشاح، فإن أخرج بعيدا عجزا، وهو قول جمهور العلماء من الصلف والخلف، يعني إذا دفع أكثر مما يجب فإنه يقبل منه ويثيبه الله على ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على